لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفتح على قلوبنا وألسنتنا فنقول بالحق ونعمل به. ونبدأ إن شاء الله في هذا اليوم المبارك في هذا المكان المبارك الدرس الثاني من شرح والتعليق على الرسالة العظيمة المسمى بالرسالة التدمرية. بسم الله. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل نفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، فنفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا أو شبيها. يعني مراده رحمه الله أن ما جاء به الأنبياء والمرسلون هو الإثبات المفصل، أي أن الله غفور رحيم كريم جواد عليم سبحانه وتعالى، وذكروا له من الصفات ما هو كثير جدا ولا يقارن بالنسبة لما جاءوا به من النفي. وذلك لما ذكرت بالأمس أن الإثبات المفصل يورث علما وخشية، وأن النفي المجمل يورث تعظيما وإجلالا. لو كان الأمر العكس فإن النفي المفصل سوء أدب في الخطاب. لو قال قائل للملك: لست سباكا، لست حلاقا، لست دلاكا، لست لحاما، لست كناسا، لكان هذا من سوء الخطاب. لكن لو قال للملك، لو قال له: أنت ما مثلك أحد، فهذا النفي المجمل يورث للإنسان التعظيم والإجلال، والإثبات المفصل يورث الخشية والعلم. لما تعلم أن الله سميع بصير متكلم مريد فعال جل في علاه، يخلق ويرزق ويدبر ويملك، إذن تزداد خشية لله تبارك وتعالى. هذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يبين لنا أن المبدأ من حيث الأساس بين الرسل وبين من ناوأهم أيا كانوا فلاسفة أو مناطقة أو أهل كفر وملل أخرى، فإن مبدأ الكلام في باب الأسماء والصفات بينهم وبين المرسلين مبدأ مختلف تماما. مبدأ الذي عند الأنبياء والمرسلين الإثبات المفصل والنفي المجمل. المبدأ الذي عند الفلاسفة وعند المناطق وعند أهل الملل الأخرى هو عكس ذلك تماما، النفي المفصل والإثبات المجمل. هذه مسألة مهمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى بين في القرآن الطريقة التي سار عليها الأنبياء، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. من عما يصفه؟ من الواصفون من غير المرسلين؟ فنزه نفسه المقدسة عن وصف أولئكم الذين خالفوا المرسلين، فقال: سبحان ربك، أي يتنزه الله جل في علاه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ثم قال: وسلام على المرسلين. فقال شيخ الإسلام في موضع آخر وفي مواضع من كتبه: وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في رب العالمين جل في علاه. إذن المرسلون جاءوا بهذا النفي المفصل، بهذا النفي المجمل. لما يقول القائل إن الله تبارك وتعالى يوصف بصفات ثبوتية ويوصف بصفات منفية، أشكل كلمة يوصف بصفات منفية عند البعض، قال: الله نفاها فكيف نقول إن الله يوصف بصفات منفية؟ أي يوصف بالنفي. فإن قول الإنسان إن الله لا ينام هو وصف في المعنى منفي، فمن أوصاف الله أنه لا ينام، فصار النفي هاهنا وصفا لله عز وجل، هو متضمن كمال حياته تبارك وتعالى. وليس المقصود أن كونه لا ينام هو وصف لله، لا، هذا منفي. فالمثبت لله عز وجل في الصفات المنفية هذه يقال صفات منفية عن الله. إذن الله يوصف بصفات ثبوتية تضاف إلى الله، علم الله، خلق الله، رزق الله، هذه صفات لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا ينفى عنه بعض الصفات فيقال هذه صفات منفية عن الله، فلا إشكال في العبارة، لا إشكال في هذه العبارة. والذي جاء في القرآن الكريم من النفي المجمل إنما جاء 4 آيات مجملة، ولم يأتي النفي المفصل في القرآن إلا لحاجة، وهو دفع توهم متوهم أو دفع إيراد مورد. إذن الأصل الذي استمر عليه الخطاب في القرآن الكريم هو النفي، إيش؟ النفي المجمل في 4 مواضع، في 4 مواضع. لا تجعلوا لله أندادا، هذا الموضع الأول في سورة البقرة، فلا تجعلوا لله أندادا، نفي الندية، نفي الندية لله تبارك وتعالى. وجاء أيضا هل تعلم له سميا، الموضع الثاني. الموضع الثالث ليس كمثله شيء، أيضا نفي، لأن هل تعلم له سميا نفي، جاء استفهام بمعنى النفي، أي لا تعلم له سميا، لأنه لا سميا له، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فصار النفي المجمل الموجود في كتاب الله تبارك وتعالى هي هذه الأمور 4. ولعل طالبا حاذقا يقف يقول كان واحدا منها كافيا، نقول نعم هذا صحيح، لأن هناك ترابطا بين هذه الأمور 4 بدلالات المطابقة والتضمن. ولكن القرآن الكريم لأن النفي المجمل كان كمالا أتى به بمختلف الطرق، فقوله جل وعلا هل تعلم له سميا من المسامة، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذه في سورة مريم. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، أو سميا مساميا يساميه. سؤال مهم جدا الآن، نفي المسامات في الأصل المقصود النفي في الاسم، النفي في إيش؟ في الاسمية، أي لا أحد يمكن أن يسامي الله عز وجل في الاسمية، وتضمن ذلك أنه لا أحد يمكن أن يسامي الله عز وجل في الوصفية، لأنه ما من اسم إلا وهو متضمن للوصف. وإذا لم يكن هناك من يساميه في الاسمية بدلالة مطابقة الآية، ولا بالوصفية بدلالة التضمن فبدلالة اللزوم، لا يمكن أن يكون الله عز وجل له ند في ذاته سبحانه وتعالى، له مثل في ذاته سبحانه وتعالى، له كفء مطلقا. هذه ممكن الواحد يستدل، لكن لما تقرأ هل تعلم له سميا أول ما يخطر لك في بالك هو دلالة المطابقة، نفي المسامة في الإسمية. لما تقرأ ليس كمثله شيء أول ما يخطر على بالك بغض النظر عن دلالات الأخرى إنما هو نفي ماذا؟ نفي المثلية في الجنسية. لا يمكن أن يكون الله جل وعلا، لو قلنا كما يقوله المتكلمون جنس الموجودات، الموجودات جنسان، جنس الخالق وجنس المخلوق، فلما قال ليس كمثله شيء علمنا أن جنسه فرد، فليس كمثله شيء نفي للجنسية، أي لا جنس مثله في ذاته أحد، فمطلق متعلق بالذات، وإن كان بدلالة المطابقة دلالة التضمن دلالة الالتزام يعني ممكن نستدل بنفس الآية على نفي المسامة، نفي الوصفية، نفي الند، ممكن. وقوله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، أول ما يتبادر للذهن بدلالة المطابقة ما هو؟ هو المسامة في الوصفية. دلالة المطابقة في الآية المسامة في الوصفية، الصمد، الله، الأحد، لم يلد ولم يولد، هذه أوصاف. ثم الإجمال لم يكن له كفوا أحد، فلا معبود يوصف بأنه معبود بحق إلا هو. لا يمكن أن نصف بالكمالات الأحدية إلا هو. لا يمكن أن نصف بالصمدية التي تشتمل معاني العظمة والجلال إلا هو سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يقول عن شيء ما أنه ليس له من جنسه ثان سابق الذي هو الأب، ولا من جنسه ثان لاحق الذي هو الابن إلا هو سبحانه وتعالى. فلتعلمنا أن كلمة لم يكن له كفوا أحد أول ما يتبادر إلى أذهاننا ما هو؟ تبادر إلى أذهاننا نفي المساواة الوصفية. فإذا انتفت نفي المساواة الوسمية أو الإسمية، لأنه يجوز أن تقول الاسم من الوسم اختلاف من أهل اللغة، أو الاسم من السمى الذي هو العلو والارتفاع، ونفي الذاتية المماثلة في الذات ونفي المماثلة في الصفات، فحينئذ يمكن عقلا أن يتصور، أن يتصور متصور خيالي فيقول إذا لم يكن له من جنسه ولا من اسمه ولا من وصفه من يماثله، يمكن أن يكون من جنس آخر ند له، فجاء فلا تجعلوا لله أندادا. لأن صفات الكمالات، لأن أفعال الكمال، لأن أسماء الكمال تدل على أنه لا يمكن أن يوجد له ند ولو من جنس آخر. هذا هو وجه الإجمال في هذه الآيات الأربعة. وكما ذكرت لكم أي آية من هذه الآيات التي جاءت على صفة البيان التي تورث الإجلال لله عز وجل هي تدل بدلالة المطابق على شيء، وبدلالة التضمن على شيء آخر، وبدلالة الالتزام على الأمور الأخرى، وهي مفيدة بمفردها أن الله جل في علاه لا ثاني له من جنسه، وأنه جل في علاه لا سمي له ولا من يساميه ويقربه ويكافئه في الأوصاف والأفعال سبحانه وتعالى، فضلا عن أن يكون له ند سبحانه وتعالى. أما ما جاء من النفي المفصل فكما ذكرت إنما هو لدفع إيهام يرد أو لدفع إيراد أورد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة فخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أنى يكون، تأمل الآية، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. هنا نفى الولدية لعدم وجود المصاحبة. نستفيد من ذلك يعني فوائد جمة نذكر منها أهم فائدتين. الأولى أن الولد لا يكون إلا من جنسين متساويين، وهذا يرد قول من قال بأنه يمكن أن يكون هناك ولد من الجن، فهذا لا يصلح، لأن الجن جنس آخر والإنس جنس آخر، كما لا يمكن أن يكون تزاوج بين النبات والإنسان لاختلاف الجنس، لا يمكن أن يكون هناك ولد بين الإنسي وبين الحيوان، لا يمكن الحيوان الصاهل، لا يمكن أن يكون هناك ولد بين مثلا كلب وفرس مثلا، لأن الجنس مختلف. أما إذا تقارب الجنس فيمكن أن يكون بينهم تزاوج حتى في جنس الواحد، مثلا النبات النخيل لو أخذت لقاح التفاح ووضعته في النخل ما تنجح، ما يكون بينهم ثمر. فهذه الآية، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الله جل وعلا قال ولم تكن له صاحبة. لما؟ لأن الله جل وعلا في ذاته، في ذاته فرد سبحانه وتعالى، في وحدانيته أحد سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون له صاحبة. ثم إن الصاحبة الغرض منها والحاجة منها إما أن يكون هناك ضعف في الإنسان يحتاج إليه أو شهوة، وهذه كلها منفية عن الله تبارك وتعالى لأنه موصوف بالكمالات، وهذه صفات المخلوقات الناقصات. نعم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. إذا سمعت كلمة تبارك ماذا تتصور؟ وإذا سمعت كلمة سبحانك ماذا تتصور؟ إذا سمعت كلمة تبارك تصور كل كمال فهو لله عز وجل ولذلك تبارك. وإذا سمعت كلمة سبحانك أو سبح أو يسبح فتصور أن كل نقص في الوجود أو متخيل غير موجود فهو الله منزه عنه أبدا أزلا وأبدا. تذكر هذا، فحينئذ لما تسمع كلمة تبارك حينئذ تتعلم وتستيقن أن المقصود ذو العظمة والكبرياء والجلال والموصوف بصفات الكمال. لما تسمع كلمة سبحان ربك تتيقن أن المراد أنه جل في علاه منزه عن كل عيب ونقص موجود أو متخيل موهوم. نعم. وقال تعالى فاستفتهم أني ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفك ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. سبحان الله عما يصفون، كل هذه الأوصاف السابقة سواء من قال من المشركين إن الملائكة بنات الله أو من قال من المشركين إن الله بينه وبين الجن صلة مصاهرة، فالله جل وعلا تنزه عن ذلك ثم قال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، أي عباد الله المخلصين يصفون الله بما الله جل وعلا عن وصفهم راض وهو ما دل عليه الكتاب والسنة. وها هنا في الآية دلالة، دلالة في الآية، دلالات عظيمة، أهمها أن فيها بيان ضلال المشركين في قياسهم، ضلال المشركين في قياسهم. وهذا حال كل مشرك وكل ضال يقيس بخياله فإنه يضل، لأن الله جل وعلا يقاس بخلقه. فمن الضلال الذي في هذه الآية في قياساتهم التي بينها الله عز وجل أنهم قالوا الملائكة بنات الله، فقيل لهم أله ذرية ذكر؟ قالوا لا يا سبحان الله، أنتم الآن تتنزهون عن البنات وتظنون أن هذا نقص في الإنسان، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طيب الآن كيف تقول الملائكة بنات الله؟ إذن قياسك أنت لو صح فهو قياس فاسد، وهو في أصله فاسد، وهو على سبيل التسليم والجدل فاسد. ولذلك قال الله جل وعلا في الآية يقول أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. طيب كاذبون في قياسهم أن الله له ولد، بعدين الآن يسمى الوجه التنزل أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. لو كان قياسكم صحيحا فإنه فاسد، كيف يأخذ الدون الذي أنتم تتنزهون عنه وتلصقونه بالله عز وجل. وفي الآية بمفهوم المخالفة في الآية في قوله جل وعلا أصطفى البنات على البنين بمفهوم المخالفة، دلالة على أن الله يوصف بالكمالات بسبيل قياس الأولى لا يوصف بالنقائص. نعم. قال رحمه الله: إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإثك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها. وأحسن من شرح هذه الآية حسب علمي القاصر هو شيخنا أستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن شيخنا عبد المحسن العباد البدر في 19 شريطا وأظنه مطبوع الآن، وهو من أجمل ما قيل في شرح هذه الآية العظيمة آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، فيها 18 صفة لله تبارك وتعالى لا يدركها إلا من تمعن فيها. نعم. قال: وقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله وهو العليم الحكيم، وقوله وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن جاء التفسير عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا نجاوز ما جاء. يقول صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء، ولذلك لو قال قائل ما هو الرقم الذي قبل الرقم واحد لا يوجد شيء صفر، فإذا معنى هذا أن الله جل وعلا موجود أزلا. الأول هذا اسم من أسماء الله عز وجل وهو متضمن لصفة الأولية، وهنا كلمة الأول ليست من الألفاظ الجامدة، وإنما كلمة الأول لفظ متضمن لمعنى الكمال في الوجود، لمعنى الكمال في الوجود، إذ لو كان مجرد الوجود الزمني لما كان فيه كمال، وليس المقصود هو مجرد الوجود الزمني لأن الزمان نفسه مخلوق لله عز وجل، فالمراد بالأولية هنا الأولية التي ليست قبلها شيء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في كلمة الآخر قال الذي ليس بعده شيء، الذي ليس بعده شيء، وهذا معناه الأبدية. ولذلك كثير من المتكلمين اصطلحوا هذا الاصطلاح فقالوا عن الأولية الأزل وقالوا عن الآخرية الأبد، وهذا معروف حتى في لغة العرب، يقول الأزل يقصدون به الزمن الذي ليس قبله زمن، ويقولون بالأبد الزمن الذي ليس بعده زمن، يعني ما لا نهاية له. وأما الظاهر والباطن فقال صلى الله عليه وسلم الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، فليس فوقه شيء هذا مما لا شك فيه، الله جل وعلا فوق المخلوقات سبحانه وتعالى، ليس دونه شيء هذا لا يعني أنه بذاته كما يفهمه بعض الحلولية، لأن في فرق بين ليس فوقه شيء وليس دونه شيء، فكلمة ليس فوقه شيء الضمير راجع إلى ليس فوق الله شيء، أما لما نقول ليس دون الله شيء فالمقصود ليس دون الله شيء إيش يغيب عنه، ليس دون الله شيء يخفى عليه، هذا المقصود بدلالة الآيات الأخرى التي تبين شمولية علمه وقربه جل في علاه، وأيضا تدل على أنه جل وعلا لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وعلى كل حال فآيات العلو واضحة وجلية لله سبحانه وتعالى تثبت كما جاءت في النصوص ويذكرها الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: قوله ذلك بأنه متابع فأسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعماله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه، قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه فأعد له عذابا عظيما. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله كلم الله موسى تكليما. الذين يقولون بالمجاز يقولون إن اللفظ أو الفعل إذا أكد بمصدره فإنه ينفي عنه المجاز، ينتفي المجاز عن اللفظ إذا أكد. طيب الآية الآن مؤكدة وكلم الله موسى تكليما، فكيف تقولون إن هذا مجاز؟ فهذه يعني عويصة وقعوا فيها، حتى قال قائلهم إن المقصود وكلم الله موسى تكليما يعني جرح الله موسى جرحا من الكلم وهو الجرح. وهذا من العجائب والغرائب، كيف يعني يحرفون كلام الله عز وجل إلى هذا التحريف. وهذا أيضا يذكرني بقصة عن ابن الأعرابي العالم اللغوي المشهور، دخل عليه رجل من علماء المعتزلة فقال له بأي شيء تقول إن الله كلم ويكلم؟ قال بقوله تعالى كلم الله موسى تكليما. فقال المعتزلي الآية ليست هكذا. قال له كيف الآية إذن؟ قال وكلم الله موسى تكليما، صار موسى فاعل مؤخر والله لفظ الجلالة مفعول مؤخر، يعني يكلم ولا يتكلم. فقال له ابن العربي مباشرة هب أن هذه الآية كذا هكذا، فما تفعل في قوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ الآن بإجماع اللغويين لا يصح أن يكون إلا فاعلا، فسكت الذي نطق بالكفر. نعم. قال رحمه الله وقولي ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله إنما أمر إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة إلى آيات سورة الحشر. يعني من قوله جل وعلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن إلى هنا، هذه أسماء متضمنة لكمالات كما يقول بعض العلماء لكمالات الجلال مع الرحمة، وما بعده المهيمن العزيز الجبار المتكبر متضمن للكمالات مع الهيبة. فتأمل الفرق بين الأسماء المتقابلة، الملك القدوس السلام المؤمن، هذه الأسماء الأربعة الملك القدوس السلام المؤمن هذه أسماء متضمنة للكمالات مع الرحمة، وكلمة المهيمن العزيز الجبار المتكبر الأربعة هذه متضمنة للكمالات مع الهيبة، فيحصل للإنسان رغبة ورهبة. نعم. قال رحمه الله إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء رب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب من دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجوده. من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام الفلاسفة المسلمين الذين هم يعني في الظاهر دخلوا في الإسلام ويشهدون لا إله إلا الله ويصلون ويصمون، فلذلك يسمون بفلاسفة المسلمين انتسبوا إلى الإسلام. فهؤلاء الفلاسفة انقسموا إلى قسمين، فلاسفة بحتة، فلاسفة إيش؟ بحتة، وفلاسفة جمعوا بين الفلسفة وبين الباطنية. الفلاسفة البحتة هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، منهم من يقول إن نصوص الشرع جاءت بالتخيلات ومنهم من يقول إن نصوص الشرع جاءت بالتجهيلات عياذا بالله تبارك وتعالى. فمقصود الأول أن نصوص الشرع تخيلات، يعني ما في لا جنة ولا في نار، إنما هذا يقوله الأنبياء لمصلحة الجمهور، يقوله الأنبياء لمصلحة الجمهور، يعني كأن الأنبياء جاءوا جمهوريين. هذا كلام باطل، هذا كلام مدون موجود في بعض الكتب، حتى أنا قرأت لبعضهم ممن كنت يعني معجبا بعلمه، فلما قرأت له هذا الكتاب تعجبت، يعني كيف هذا الفقه العظيم الذي عنده في الفقه ثم فجأة إذا انقلب إلى باب العقائد يقول مثل هذا الكلام أن الأنبياء جاءوا لأجل مصلحة الجمهور، وإن الحقيقة عكس ذلك وخلاف ذلك. ومنهم من يقول بالتجهيل، يعني الأنبياء قالوا هذا الكلام وهم يجهلون أنه لا حقيقة لما قالوا عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذلك من كان منهم على هذه العقائد الفاسدة فهذا لا شك أنه كفر صريح. ولذلك جماهير العلماء كفروا فلاسفة المنتسبين إلى الإسلام لثلاثة قضايا، كفروا الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام لثلاثة قضايا، وكل واحدة منها كفر صراح. الأول أنهم قالوا بقدم العالم، أي أن المادة أزلية، وهذا يمكن حتى إحنا يعني نأخذها وندرسها، يعني في العلوم يقول المادة لا تستحدث ولا تفنى، ما درستم هذه؟ ها؟ طيب شو الجواب عن هذه؟ يعني المادة لا تستحدث ولا تفنى هذه مقولة فلسفية، لكن أن يبنى عليها عقيدة فاسدة والقول بأزلية المخلوقات فهذا من أجل ما يكون. لماذا المادة لا تستحدث ولا تفنى؟ سؤال مهم جدا. أنا أسألك الآن سؤالا، هل أنت تستطيع أن تهدم السماء أحمد؟ ليش؟ ليس لك قدرة؟ طيب تستطيع أن تهدم ما بنيته بيدك؟ نعم. إذن ما لم توجده فأنت لا تقدر على إفنائه. المادة لست أنت الموجد لها حتى تفنيها، الموجد لها هو الله، فالذي يفنيها هو الله سبحانه وتعالى. هي مادة سهلة. لا، هم بنوا على هذه القاعدة، رأوا أنهم غير قادرين على إحداث مادة، غير قادرين على إفناء المادة، فبنوا عليها عقيدة فاسدة وقالوا بأزلية المادة وأبدية المادة، وجهلوا أو تغافلوا أننا لا نستطيع إحداث المادة، إفناء المادة، لأننا لسنا الموجدون لها، إنما يفني الواجد الفاعل ما يوجده ما يصنعه. أنت تستطيع كل شيء أنت تبني تستطيع أن تهدمه، وهذا الكلينكس أنت الآن سويته تستطيع تقطعه بحيث لا يصبح كلينكس، هذا الكوب أنت صنعته كوبا تستطيع أن تفنيه وترجعه إلى الرمل لأنك أنت الصانع له، لكن المادة لست أنت الموجد له فلا تستطيع إفناءه. فهذه القضية الأولى، قولهم بقدم العالم. القضية الثانية قولهم عياذا بالله تبارك وتعالى بأنه لا معاد، بأنه لا معاد، وأن هذا الذي يحكى إنما هو معاد روحاني فقط، ما في معاد جسماني، يعني ما في قيامة للأجسام، إنما القيامة للأرواح. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليه قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من، لأن الكلام في الأبدان ولا في الأرواح؟ في الأجساد، لأن الأجساد هي اللي في القبور مو بالأرواح، الأرواح إما في الجنة وإما في النار، فالكلام بالأبدان. القضية الثالثة وهي أيضا قضية هذه القضية، وهي قولهم بأن ما جاء به الأنبياء إما تخيل وإما تجهيل. أما من دخل من الفلاسفة وخلط مع الفلسفة الباطنية فهؤلاء على رأسهم القرامطة، على رأسهم القرامطة، وأولئك على رأسهم الجهمية، الجهمية على رأس أولئك والقرامطة على رأس هؤلاء. ولذلك كثير ما تسمعون يقولون سفسطة وقرمطة، والسفسطة تعريفها موجز كما نبه عليه شيخ الإسلام، السفسطة تمويه في العقليات، السفسطة إيش؟ تمويه في العقليات، يموه لك الأمور العقلية حتى يخيل لك أن اللي قلته كله غلط في غلط. وأما القرمطة فهو تمويه في النقليات، تمويه في النقليات، لأن القرامطة كل ما جبت لهم بآية ولا حديث يجيبون لك تأويلات عجيبة حتى أنت تشك في نفسك في الآية وفي الحديث، بخلاف الفلاسفة كل كلامهم في العقليات. إذن عندنا الفلاسفة البحتة وعندنا الفلاسفة الذين جمعوا بين الفلسفة والقرمطة ويسمون القرامطة الباطنية. نعم. أما الجهمية فهم معروفون أتباع الجهم بن صفوان الترمذي. وأنا أقول دائما إن أئمة البدع والضلال كلهم إنما أتوا من أحد جهتين أو هما معا، إما من العجمة أتوا، لذلك رؤوس أهل البدع القدرية المرجئة الجهمية المعتزلة كل هؤلاء رؤوسهم من من من العجم الذين يعني إما أنهم نقول إما أنهم أوتوا من العجمة وإما أنهم أتوا لإفساد الإسلام، ما له تفسير آخر، ولا أمور نصوص واضح. الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في مسائل في الفقه ولم يختلفوا في مسائل التوحيد، إلا رؤوس الخوارج فإنهم من العرب لأنهم دائما يحبون الأنفة ويحبون الخروج ويحبون الحكم وإلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. الوجود المطلق تعريفه هو الوجود الخيالي من غير اسم ولا وصف، أن تعتقد وجود شيء لا اسم له ولا وصف، هذا لا يمكن وجوده في الخارج، إنما يوجد في الذهن فقط في الخيال. يمكن تتخيل في ذهنك شيء، فإذا قلنا لك ما هو، قلت له ما لها اسم، طيب ما وصفه، قلت له ما له صفة، هذا لا وجود له إلا في الذهن. في الخارج لا يمكن أن توجد شيئا إلا وهو له اسم أو له وصف. ولذلك حقيقة قول الجهمية، ماذا قال ابن المبارك؟ إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي كلام الجهمية. ليش؟ لأنهم فهموا أن حقيقة كلام الجهمية أن الله ليس موجود إلا في الخيال. إذن صاروا فلاسفة إيش؟ نصوص الأنبياء إيش؟ تخيلية خيال بس. كيف يكون شيء موجود؟ أنتم تقولون الله موجود؟ نعم موجود. طيب ما اسمه؟ ليس له اسم. ما صفته؟ ليست له صفة. إذن ليس موجودا. هذا حقيقة قولي. فالوجود المطلق هو الوجود الشيء بلا اسم ولا صفة، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، إلا في الذهن. وإلا الوجود، أنواع الوجود أربعة: وجود خارجي ويسمى أيضا حقيقيا، ويسمى أيضا إيش؟ حقيقيا. يعني الموجودات أربعة أنواع: ما له وجود خارجي ويساوي كلمة حقيقي، هذا لا بد له من اسم ومن صفة، وأقل صفة لما له وجود خارجي أنه موجود، هذا أقل صفة، أقل صفة أنه إيش؟ موجود، هذا أقل صفة، هذا ما لا يمكن الفكاك منه. وإلا ما الفرق بين العدم والوجود إلا صفة الوجود؟ النوع الثاني من أنواع الموجودات أو الوجود: الوجود الذهني، الوجود الخيالي، يسمى الذهني والخيالي، مثل العنقاء، مثل العنقاء. هذا لو ذهبت أي معجم من معاجم اللغة العربية تجد قال: والعنقاء طائر غريب، أو كما يقول بعض الناس مثل الغول الذي كان العرب تخوف به أولادها، فهذه أشياء. أو مثل عند النصارى اليوم اللي يسمونه بابا نويل، خرافة، هذا وجود خيالي لا حقيقة له البتة. المصيبة المسلمين قاموا يصدقون بعد، وقاموا يحطون لها عربية، عربانة ولا عربية وش اسمه، ويحطون لها غزلان ويحطون لها ذيابة. يا سبحان الله، شيء خيالي أحدثوهم من قبل 160 سنة، وصار حتى المسلمين قاموا يصدقون. الوجود الثالث: وجود لفظي، وهو أن يتلفظ الإنسان بشيء، فمثل قولنا اسم زيد، فالآن هذا صار موجودا لفظيا، الكلمة هذه صار وجودا لفظيا. الرابع: وجود كتابي، أن نكتب كلمة هذا زيد، فكلمة هذا زيد صار وجوده كتابي. فتأمل الآن لو قال قائل هذا زيد، إذن صار لفظيا لأنه نطق، وكتابيا لأنه كتب، وخارجيا لأنه مشار إليه، وخيالي لأنه يتخيل ما صفة زيد، ما اسم زيد، ما شكل زيد، صار له أربعة أنواع من الوجود. الله سبحانه وتعالى له أكمل الوجود، فهو سبحانه وتعالى موجود حقيقة في الخارج، له وجود حقيقي وإلا صار عدم، وله وجود لفظي فنقول الله القدوس الملك، وله وجود كتابي فمكتوب في المصاحف أنه السميع البصير العليم، وصار له وجود ذهني المسلمون يعرفون أسماءه وصفاته ويتخيلونه بعقولهم أنه السميع أنه البصير دون تكييف. أما هؤلاء الملاحدة القرامطة والجهمية فلا يثبتون لله عز وجل لا وجودا خارجيا ولا يثبتون له إلا الوجود الذهني. طيب الأسماء هذه الموجودة المكتوبة الملفوظة، لا هذه يحرفونها. نعم. قال رحمه الله قولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلون بالممتنعات والمعدومات والجمادات. قول الجهمية مستلزم لأمرين أحدهما أمر من الآخر، إما أنهم يقولون إن الله جل في علاه ليس موجودا خارجيا، ليس موجودا خارجيا فيكون إثباتهم لوجود الله خياليا فشبه الله بالمعدومات، هذا لازم قولهم. وإما أن يعطلوه، إما أن يعطلوه عن الصفات والأسماء كما هو حالهم، فجمعوا بين التمثيل وبين التعطيل. وأنا أقول وهذه لا بد أن نكون منها على ذكر، كل إنسان تأمل هذه القضية، كل إنسان لا يثبت العلو لله عز وجل فهذا مبدأ الانزلاق في ضلالة الإلحاد. الذي لا يثبت العلو لله عز وجل فوق المخلوقات فهذا مبدأ الانزلاق في ضلالة الإلحاد عياذا بالله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الله جل وعلا خلق المخلوقات من العرش إلى الفرش، الله خلقها. من الناحية العقلية الله خلقها، خلق الزمان، خلق المكان، خلق العرش، خلق ما تحت العرش، خلق الفرش، خلق ما الأرض، ما فوق الأرض، كلها مخلوقة لله عز وجل. ماذا يلزم الآن؟ الآن عندنا أحد أمرين من ناحية عقلية، ما في ثالث، أحد أمرين الآن. إما أن يقال إن الله خلق هذه المخلوقات في داخل ذاته تبارك وتعالى، وتعالى الله عن أن يكون ذاته مكانا للقاذورات والنجاسات والناقصات، وهذا لا يقول به عاقل. فتعين الأمر الثاني أن الله خلق المخلوقات خارجا عن ذاته، صح ولا لا؟ في شيء ثالث مستحيل، هذه قسمة عقلية ما لنا منه مفك ولا مفر. إذا خلق الله عز وجل هذه المخلوقات خارجا عن ذاته قطعا، لأنه ذاته المقدسة منزه عن هذه النقائص، منزه باتفاق العقلاء عن أن يكون الله جل وعلا أجفف، لأنه سبحانه الصمد، والصمد كما قال ابن عباس الذي لا جوف له سبحانه وتعالى، فلم يبقى إلا أنه خلق المخلوقات خارجا عن ذاته. إذا تعين الثاني، الآن أمامنا الآن احتمالات، إما أن يكون خلقها وهي فوقه وهذه تنافي الكمال، وإما أن يكون خلقها وهي مساوية له في الوجود ومساوية له في المنزلة والمكانة وهذه منافية، وإما أنه خلقها وهي دونه سبحانه وتعالى وهذا هو الكمال. ولذلك الله أخبرنا فقال الرحمن على العرش استوى، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، إذن هو فوق المخلوقات لأن العرش هو أعلى المخلوقات. فإن قال قائل طيب فوق العرش مكان، نقول إيش تقصد بمكان؟ يعني شيء مخلوق آخر؟ لا، هذا ما يتسلسل. إذا قلت إن فوق العرش مكان مخلوق، الله فوق هذا المكان المخلوق، لا، الله ليس فوق المخلوق غير العرش، العرش هو أعلى المخلوقات والله فوق أعلى المخلوقات، كل المخلوقات دونه سبحانه وتعالى. من لا يثبت العلو يلزمه أحد أمرين الآن. ماذا يلزمه؟ إما أن يقول عياذا بالله أن الله في المخلوقات، وإما أن يقول أن الله ليس له وجود، ما في مفر آخر. لأنك إذا لم تثبت وجود الله حقيقة خارجيا عن المخلوقات فالآن لابد أن تثبت أنه داخل المخلوقات. إذا قلت لا، لا داخل المخلوقات لا خارج المخلوقات، إذن وجود الله في ذهنك خيالي. وهذا الذي أدى بكثير من الملاحدة إلى الإلحاد. لماذا يقول الملاحدة أنتم تتخيلون أشياء في أذهانكم وتقولون؟ لأنهم يسمعون بعض المسلمين وهم يقولون الله لا فوق العالم ولا تحت العالم، لا متصل ولا منفصل. أجل إيش هذا؟ لا يكون إلا خياليا. الله أخبرنا في القرآن بطريقة وبأسلوب يدركه العامي فضلا عن العالم الذي سلم ذهنه من المنطق والفلسفة، يدرك أن الله فوق المخلوقات. يخافون ربهم من فوقهم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن، إنزال يكون من تحت لفوق ولا كيف؟ من عالي إلى أسفل. المعراج كان من وين؟ من مكة إلى أسفل ولا من مكة إلى أعلى؟ سبحان الله، شيء عجيب. نعم. قال رحمه الله: يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. هذا هؤلاء هم الجهمية الغلاة، وعلى طريقتهم الفلاسفة، سواء كانوا فلاسفة بحتة أو كانوا فلاسفة باطنية، يقولون إن الله جل وعلا ليس له اسم ولا صفة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال: فقاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقول لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل. طيب ما هو النقيضان؟ عندنا أمران، عندنا الضدان وعندنا النقيضان، لا تخلط بين الاثنين، لا بد أن تعرف الفرق بين الاثنين لتستطيع أن تخصم المجادلين. الضدان هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان. الضدان هما اللذان لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما معا، كالبياض والسواد، كالبياض والسواد. فالجدار لا يمكن أن يكون أبيض أسود في آن واحد، لأنه البياض والسواد ضدان، لكن يمكن أن يكون الجدار لا أبيض ولا أسود، يكون رمادي. إذا ارتفع السواد وارتفع البياض جاء لون ثالث، هذا يسمى الضدان. عرفنا الآن؟ الضدان هما اللذان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعا معا فيأتي شيء ثالث. أما النقيضان فلا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما معا في آن واحد، ما يصير. الآن لو قال لنا قائل اضرب لنا مثل على النقيضين، لا يجتمعان معا ولا يفترقان معا، لابد واحد منهم موجود، نقول له الحياة والموت. الآن هذا الجدار إما أن نقول عنه حي وإما أن نقول عنه ميت، إما أن نقول عن الشجرة حية أو ميتة، إما أن نقول عن الإنسان حي أو ميت، ما في وسط الآن، ها؟ ما في وسط. وإنما الناس يقولون فلان بين الحياة والموت، يعني لا يقصدون بين الحياة والموت يعني مرتبة ثالثة، وإنما يقصدون أنها قريبة الآن إلى المرحلة الموت، هذا مقصودهم بالبينية. إذن لما نقول الحياة والموت، الشيء إما أن يكون حيا أو ميتا، أما أن لا يكون الشيء لا حيا ولا ميتا فهذا لا يمكن، ولا يمكن اجتماع الحياة والموت في آن واحد في الشيء، ولا يمكن ارتفاع الحياة والموت في آن واحد عن الشيء. إذن هذان هما الضدان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين. وهذا من أجهل ما يكون. يعني أولئك الذين سلبوا، وصفوا المرتبة الأولى اللي مرت معنا قبل الصفحة هذه، قالوا عن الله تبارك وتعالى وتنزه عما يقوله الجاهلون علوا كبيرا، يقولون هؤلاء الجاهلون إن الله ليس برحيم، ليس بعزيز، ليس بكذا، ليس. إذن سلوب بحتة، سلوب بحتة. فلزم وصف الله بأي شيء؟ لزم وصف الله أن يكون مثل الجمادات، لزم وصف الله مثل الجمادات التي لا توصف بصفات الكمالات. فلما قيل لهم إن وصفكم ذلك يلزم منه أن يكون الله مثل الجمادات، فكروا مع نفسهم شوي، وأنا دائما أقول هذه الكلمة لأنها مأخوذة من عبارة شيخ الإسلام، أهل البدع مثلهم مثل إنسان وقع في حفرة، كلما أراد أن يخرج من هذه الحفرة وقع في حفرة أعمق منها وأضل منها وأشد ضلالة منها، هذه حالهم. فلما فكروا في أنفسهم ويوجدوا فعلا لما تقول إن الله ليس رحيم، ليس ملك، ليس عزيز، ليس كذا، ليس كذا، هذا معناه صار مثل الجمادات، ففروا من هذه، فقالوا نحن نسلب النقيضين، نقول لا حي ولا ميت، لا عليم لا جاهل. طيب الآن شبه الله بأي شيء؟ شبهوه بالممتنعات، شبهوه بإيش؟ بالممتنعات، لأن ما ليس بحي ولا ميت هو الممتنع، هو الممتنع. ما هو الشيء الذي ليس بعالم ولا جاهل؟ هو الممتنع، ممتنع الوجود، لأن النقيضين يمتنع أن يوجد بينهما طرف ثالث. فمن قال إن أنا أقول إن الله لا أصفه لا بالحياة ولا بالعدم، معناه أنه عياذا بالله شبهه بالمعدومات، وهذا شد ضلالة ممن شبهه بالممتنعات، أو شبهه بالممتنعات، وهذا شد ضلالة ممن شبهه بالمعدومات، وأشد ضلالة ممن شبهه بالناقصات من الجمادات. نعم. قال رحمه الله: لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلب النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول. بدائه العقول أمور بدهية، بدهية يعني ما يحتاج إلى أبجديات، ما يحتاج إلى ضرب، ما يحتاج إلى التفكير. أنا لما أقول للطفل الصغير هذا القلم حي ولا ميت، يحتاج إلى التفكير ولا على طول يقول لك هذا جماد ميت؟ أنت لما تقول لأي إنسان عاقل، لما تقول الإنسان حي ولا ميت، ما يحتاج تفكير، يقول لك حي. الملك الذي يروح ويأتي ويذهب ويجي، حي ولا ميت، على طول يقول لك حي. بدائه العقول، في بدائه العقول يمتنع أن يكون الشيء لا حي ولا ميت، ما يمكن، لا ما يصير. حتى الطفل الصغير لو قال لك يا أيوب هذا القلم حي ولا ميت، قلت له لا حي ولا ميت، يتحير، يقول لك شلون، ما يصير، لازم يا حي يا ميت. هو طفل صغير، لكن هذا أمر بدهي في العقول ما يمكن الفكاك منه. نعم. قال: وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوا بالممتنعات، إذ سلبوا النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. هم هنا تأملوا هذه العبارة، أنهم يسلبون عن الله النقيضين، يقولون لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، لا موجود ولا معدوم. فقيل لهم إن قولكم بسلب النقيضين، قولكم بسلب النقيضين تشبيه لله تبارك وتعالى بالممتنعات، وهذا أشد ضلالة. فقالوا لا، نحن سلبنا النقيضين، سلب النقيضين ليس كجمع النقيضين. يعني أنتم تقولون صعب شو؟ يعني الآن جمع النقيضين، الشيء يا حي يا ميت، يمكن؟ ما يمكن، ما يمكن. قالوا إذن جمع النقيضين غير ممكن، أما سلب النقيضين فهذا مختلف. قلنا لهم هذا من إيش؟ سفسطتكم. شو السفسطة؟ قلنا تمويه في العقليات، بس يسفسطون يعني يلفون يدورون عليه. قلنا إيش الفرق؟ سلب النقيضين تأخذ تقول الشيء لا حي ولا ميت كجمع النقيضين، مثل الذي يقول ليس بحي ولا ميت مثل اللي يقول حي وميت، شو الفرق؟ ما في أي فرق، هذا مثل هذا تماما. فلما أنت تقول إن الله جل وعلا يوصف بسلب النقيضين كمن يقول إنه يجمع له النقيضان، لا فرق. فماذا تقول أنت في من يقول إن الله حي وميت؟ يقول أعوذ بالله، قلنا قولك لا حي ولا ميت هو مثل قول الرجل إنه حي وميت، لا فرق، لأن سلب النقيضين أخذهما عن الشيء كجمع النقيضين، إذا كان جمع النقيضين ممتنع فسلب النقيضين ممتنع. نعم. قال: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته. لا لا، مرة ثانية. قد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجب. نعم من موجب. نعم. واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. وصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو الوجود أو القدم. الوجود أي شيء، يعني سواء قلنا أن المقصود بالوجود هو الزمان أو المكان أو المادة، أيا كان الوجود ذو أبعاده الستة أو أيا كان، سواء كان الوجود المقصود به التعلق الزماني أو التعلق المكاني أو التعلق المادي أيا كان، فنحن نقول أنه لما نقول إن هذا الوجود لا بد أن يكون له من موجد، وهذا الموجد له من الناحية العقلية لابد أن يكون أحد أمرين، إما أنه ناقص فأوجد هذا، وإما أنه كامل فأوجد هذا. الناقص إذا قلنا هو الذي أوجد هذا الموجود، فمعنى هذا أنه هو أيضا بحاجة إلى من يوجده. لو قال قائل إن الطاولة من أوجدها؟ يقول النجار أوجد هذه الطاولة. إيجاد النجار لهذه الطاولة، ننظر الآن إلى إيجاده لهذه الطاولة، هل إيجاده لهذه الطاولة كان عن استغناء ولا كان عن حاجة؟ فننظر أنه أوجد، ما كان له أن يوجد هذه الطاولة إلا من خشب، والخشب ليس من مصنوعه، إذن هو أيضا ناقص لأنه بحاجة إلى وجود الخشب ليصنع الخشب ليصنع الطاولة. الذي أوجد القلم أوجده من بلاستيك، إذن هو بحاجة إلى مادة البلاستيك، إذن لما أوجد القلم من البلاستيك إذن هو ناقص لأنه احتاج إلى مادة البلاستيك ليوجد القلم. إذن لا بد للوجود أن يكون هناك موجد له مستغن من أي شيء على الإطلاق، وهذا هو معنى البارئ. البارئ ما معناه؟ الذي برأ الشيء من لا موجود، الخالق. يطلق على معنى الصنعة التغير في الشكل، أما البارئ فهو الذي أوجد الشيء من لا شيء. فلذلك الموجود له واجد مستغن، هذا بدلالة العقول، لا يمكن إلا هذا. الوجود هو بحاجة إلى موجد غني عما سواه، هم يسمونه واجب الوجود اصطلاح عندهم. طيب في القرآن ماذا يسمى؟ تأملوا هذه الآية في سورة فاطر. سورة فاطر ولا سبع؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ها؟ لا تنسى التناسب بين وجود الآية وبين اسمها. لما كانت القضية قضية إفطار الخلق، إيجاد الخلق، جاءت هذه الآية أنه أوجدها وهو الغني غير محتاج، يوجد الشيء إما بفعله وإما بقوله، بفعله كخلقه لآدم، بقوله كن فيكون. الشيخ ما أخذ الدرس، سأل الله أن يبارك لنا في الوقت. إن شاء الله الطاهر شوية رح نطول. نستمر بعد الأذان. اسمح. بسم الله. نقول إن واجب الذي يسميه العلماء اصطلحوا على تسميته بواجب الوجود جاء اصطلاحه في القرآن بالغني، الغني الغنى المطلق، فهو لما يخلق ليس بحاجة إلى مادة ليخلق، إنما هو الذي يوجد المادة أصلا، هو الذي أوجد الزمان أصلا، هو الذي أوجد المكان أصلا، فهو سبحانه وتعالى مستغن عن كل شيء سواء كان في خلقه أو كان في فعله أو كان في رزقه أو كان في إيجاده. نعم هو أخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة يقومون ببعض الأعمال لكن ليس عن حاجته وإنما عن تكليف إياه، كما كلفنا بالصلاة وبالعبادات، هل لحاجته إلى الصلاة؟ لا، إنما من باب التكليف ليكرمنا سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقاربه طائفة من الفلاسفة وأتباعهم وصفوه بالسلوك والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. هذه العبارة هي قريبة من الأخرى، لكن الفرق يقولون إن هذه التي النصوص التي جاءت فيها الأسماء والصفات هذه نصف الله بالسلوك، أي بمعنى ليس ليس ليس، بمعنى لا لا لا. كيف يعني؟ يقولون الله لا داخل العالم، لا خارج العالم، لا متصل لا منفصل. إذن كلمة لا هذا معنى السلب، الصفات السلبية هي المسبوقة بلا أو بليس، هذه تسمى السلوك. وأما الإضافات فمقصودهم أن ما يضاف إلى الله، مثل قوله الله قدير، قالوا قدير ليس مضافا إضافة الصفة إلى الموصوف، وإنما مضاف إضافة الخلق إلى المخلوق. كيف تكون هذا؟ بأي لغة؟ والله ما ندري، هذه لا ما تتركب لا باللغة العربية لا بالفارسية لا بالبشتو لا بالأردو لا بالإنجليزية، هذه الخمسة أنا شفتها ما تتركب. كانكم تعرفون صيني بعد ما أظن يتركب، ما في لغة يتركب. إن الله على كل شيء قدير ما يتركب، إن قدير مضاف إليه ما يتركب، خلاص قدير صفة، لأنه جاء مجيش الخبر، لأنه وقع موقع الخبر إن الله على كل شيء قدير. لو حذفنا إن الله على كل شيء قدير فهذه يعني من سفسطاتهم. نعم. فهم يقولون إن الله موجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، هو نفسه الوجود الذهني، هو نفسه الوجود الذهني، لأن الموجود المطلق بشرط الإطلاق، ومعنى بشرط الإطلاق يعني لا يقيد بوصف ثبوتي حقيقي، هذا معنى بشرط الإطلاق، أي لا يقيد بوصف ثبوتي حقيقي خارجي، هذا معنى بشرط الإطلاق. نعم. قال رحمه الله: قد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، وجعلوا العلم عين العالم، عين العالم، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات. يعني هل الآن بسألكم سؤال، هم مثل ما قلت لكم ترى القضية حرب مصطلحات، يعني يقسمون الأشياء إلى جوهر وعرض، بعدين يقسمون الأشياء إلى يقولون الصفة هي الموصوف، الصفة عين الموصوف، الصفة غير الموصوف، اشتأتون بأشياء ما جاءت لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألفاظ مجملة، عبارات، مصطلحات اصطلحوا عليها عند عامة الناس، غرائب وعجائب، فينظرون لين نظر الدون. لما يقولون إن الله جل وعلا يعني صفته هي الموصوف، العلم هو العالم، بأي كلام يقولون هذا؟ بأي عقل يقولون هذا الكلام؟ هذا لا يتم إلا أن الإنسان يطرح عقله تحت نعاله، وإلا ما يمكن. كيف العلم هو العالم، الحياة هو الحي؟ لا، الحياة معنى زائد عن الحي، الحي هو القائم الذي جاء في اصطلاح الناس، في اصطلاح أهل اللغة، المقصود به القائم الذي يقوم به الصفات، أو الاصطلاح يسمونه الذات، وهم سموه جوهرا. احنا لا يعني نسلم لهم هذه الاصطلاحات، لان اذا سلمنا لهم هذه المصطلحات يجروننا الى امور وضلالات. نقول ما مرادك بالجوهر؟ يسمون الصفات بالعرض، اذا الجوهر عندهم الذات، والصفات يسمونها جواهر، يسمونها اعراض، عفوا يسمونها اعراض، اذا عندهم جوهر وعرض، جواهر اعراض. طيب ماذا تقصدون بكلمة يقول الله ليس بجوهر ولا عرض؟ خلينا من كلامك هذا، ما احنا فاهمينه. افرض الآن ان احنا لا نعرف هذه اللغة اللي تكلم فيها، فسر لنا ما مرادك بجوهر. اذا كنت تقصد بالجوهر ان الله له وجود حقيقي فهذا نؤمن به ونشهد الله على ذلك. إذا كنت تقصد بالعرض أن الله له صفات كمال فهذا نؤمن به ونشهد الله على ذلك. أنت كيف تأتي بمصطلحات من عندك وتبني عليها أمور فاسدة؟ نحن لا نسلم لك هذا أبدا. فبدائه العقول لا يمكن أن تكون الصفة هي الموصوف. نعم الصفة قائمة بالموصوف، ولذلك الأقوال مشهورة ثلاثة، يقولون الصفة هي الموصوف، وهذا هو قول عامة المعتزلة. القول الثاني يقولون الصفة، عفوا هذا قول عامة الأشاعرة والماتريدية، وهناك المعتزلة الذين قالوا الصفة غير الموصوف، غير الموصوف بمعنى أنهم جعلوه من باب الخلق، إضافة الخلق، فجاءوا إلى أهل السنة وقالوا لهم أنتم ماذا تقولون؟ لا، أهل السنة لا يسلمون لكم هذه المصطلحات التي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في القرآن الكريم ها ذو العرش المجيد، إذا ذو هذا معنى صفتية، ذو العرش يعني صاحب العرش، فتأمل الآن ذو العرش المجيد، فهذه صفة مضافة إلى الله جل وعلا، العرش له، هو صاحب العرش. طيب ولله الأسماء الحسنى، ما قال هو هي ولم يقل هو غيره، لم يقول أن لم يقل الله عز وجل إن الصفة هي الموصوف، ولم يقل الصفة غير الموصوف. ما الذي جاء في القرآن؟ ذو العرش المجيد، الصفة للموصوف، وجاء في القرآن لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا يقال الاسم هو المسمى ولا يقال الاسم غير المسمى، ماذا نقول؟ الاسم للمسمى كما جاء في القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، المصور له الأسماء الحسنى. وقال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا معنى الذي ينبغي أن يقول به، لا نقول الصفة العلم هي عين العالم، ولا نقول العلم هو غير العالم، وإنما نقول العلم قائم بالعالم، العلم وصف قائم بالعالم، كما الحياة وصف قائم بالحي، كما الممات وصف قائم بالميت، صح ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضرورية، لأنهم لما قالوا إن الصفة هي الموصوف، العلم هو العالم، إذن معنى هذا الكلام لا فرق بين العالم القادر السميع البصير المتكلم، هي كلها شيء واحد على قولهم هذا، ولذلك لا فرق بين قوله والله سميع عليم وبين قوله والله عزيز حكيم، ما في فرق في المعنى، وهذا من يقول به إلا أن يكون يعني سفيها في اللغة، وإلا ما يقول به عاقل. كل عاقل يدرك أن السمع متعلق بالمسموعات، وأن البصر متعلق بالمرئيات، وأن العلم متعلق بالمعلومات، وأن العزة متعلق بالعظمة والكبرياء والقدرة وغير ذلك. نعم. وقاربوا طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، منهم من جعل العليم. لا لا لا، لعلنا نقف على قول المعتزلة شوي طويل، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عندكم أسئلة على ما مضى؟ تفضل يا شيخ، أنت لك الحق لأنك أنت يعني. نعم. بالنسبة لهذا العلم، هل يقول العامة النفس؟ لا، أنا في الأمس اتفقنا أن الذي يحضر التلمورية يكون فهم وشرح الواسطية، صح؟ والحموية. نعم. يعني لا يقول العامة؟ لا، عامة الناس عقائدهم على القرآن، ما الفرق بين القرآن؟ سؤال مهم جدا. يتركها كذا على فطرته. نعم، لأن فطرتهم موافقة للقرآن، القرآن جاء بما هو موافق للفطر، الله خاطبهم بشيء. لذلك أنا قلت في الأمس، قلت القرآن طريقته أنه خطاب يفهمه العامي ويفهمه العالم الذي سلم عقله من لوثة الجرثومة المنطق والفلسفة. نعم. طب هذا كلام ابن تيمية ليس فيه فلسفة، ورغم أنه عاب على الفلاسفة؟ بلى، لكن الآن يعني مثل ما يقول الآن، إذا جاءك شخص يحاربك بسلاح جديد، فلا أنت تنظر إليه فقط ها وتعمل هكذا، ولا تحاول تجيب له سلاح بعد؟ حرب النفس. نعم، وهذه أحسن طريقة يعني، لكن بشرط أنه لا يستخدمه إلا من يحسنه وإلا انزلق. نعم هذا هو الشرط. تفضل شيخ السلام عليكم. وصف الله عز وجل بالنفي تعيد الشرح عزاك الله خير. أي أبشر. نعم نقول مثلا في سورة قل هو الله أحد، الله الصمد. تأمل الآن في هذه الآية الله أحد الصمد، ثلاثة أشياء ثبوتية: الله أي ذو الألوهية، الأحد أي الذي ليس له نظير في الأحدية لأنه جاء في صيغة الإثبات، والصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي يصمد إليه الخلق بحوائجهم. طيب الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الآن هذه ثلاث صفات ثبوتية لله. طيب لم يلد، فنحن نقول إن الله يوصف بأنه لم يلد، فهذه صفة منفية عن الله، فقولنا إن الله يوصف بأنه لم يلد هذه تسمى صفة سلبية، ولم يولد صفة سلبية، ولم يكن له كفوا أحد صفة سلبية، لكنها الإجمال في موضع الإجمال والتفصيل في موضع التفصيل. نعم. وحتى في المعاني الصحيحة نقول إن الله موجود، هذا لن يأتي في القرآن لكنه مفهوم من قوله جل وعلا الأول الآخر أنه موجود، كيف يكون أزلي أبدي وغير موجود؟ فلما نقول إن الله موجود هذه صفة ثبوتية في المعنى، هذا من باب الخبر صح. طيب لما نقول إن الله عز وجل لا يأكل ولا يشرب هو بمعنى الصمد، لكن صفة سلبية استفدناها من كلمة الصمد الذي هو صفة ثبوتية. نعم. ولكن شيخ أقصد إذا يعني من أهل البدع من يقول أنك أنت لماذا لم تتوقف على هذه اللفظ؟ لماذا أتيت بالمعنى وقلت أن الله عز وجل هو الصمد؟ نحن نرد عليهم نقول نعم، نحن في باب التسمية والوصفية نحن نقف مع النصوص، أما في باب الإخبار، كما سيأتي بيان إن شاء التفصيل، في باب الإخبار فكل ما صح معناه ولم يخالف نصا فنحن نخبر عن الله عز وجل به، وكل ما بطل ما كان باطلا معناه فنحن ننفيه عن الله عز وجل، سواء كان هذا النفي مفصلا صغيرا حقيرا أو كبيرا أيا كان. باب الإخبار نفيا وإثباتا أوسع من باب الصفة. نعم. ما الفرق بين الممتنع والمعدوم؟ سؤال مهم جدا. الممتنع هو الذي لا يمكن وجوده أبدا لامتناعه، إما امتناعا ذاتيا وإما امتناعا شرعيا. إذن الممتنع هو الذي لا يمكن وجوده أبدا، لماذا؟ لأنه ممتنع، إما امتناعا عقليا مثل قلنا أن يكون الشيء لا حي ولا ميت، هذا لا يمكن وجوده أبدا، امتناع عقلي، عرفتم كيف؟ وجود إله آخر مثل الله لا يمكن، امتناع عقل، وإلا لزم منه تعدد واجب الوجود وهذا غير ممكن عقلا. طيب امتناع شرعي، كون إنسان يأتي ويقول يمكن أن الله يرضى الشرك، نقول ممتنع هذا شرعا. فالممتنع إما أن يكون عقليا وإما أن يكون شرعيا وإما أن يكون عرفيا. حتى في الأعراف يجي الأب الكبير السن يقول لولده هذا ما يمكن، هذا ما يمكن في عرفنا، هذا ايش الممتنع الان؟ هذا ممتنع عرفي، هذا الممتنع. اما المعدوم فهو الشيء الذي لم يوجد وهو ينقسم الى قسمين، المعدوم ينقسم الى قسمين، اما معدوم لامتناعه واما معدوم مع امكان وجوده لان الله لم يوجده. المعدوم كالعنقاء، العنقاء الآن هو معدوم، لكن هل هو معدوم لكونه ممتنع؟ لا، لأن الله لم يوجد. نعم. مثل الغول بعد. نعم. مثل بابا نوري بعد. طيب دلالة المطابقة والتضمن والالتزام باقي وقت. طيب باختصار، دلالة المطابقة دلالة اللفظ على كل مسمى، اكتب العبارة بعدين أضرب المثال. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على كل مسمى. طيب دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض مسمى، دلالة اللفظ على بعض مسمى. طيب دلالة الالتزام دلالة اللفظ على أمر خارج يلزم هذا اللفظ. والآن نضرب مثال، لما نقول كلمة الحي، كلمة الحي بدلالة المطابقة، لما نقول زيد حي بدلالة المطابقة يدل على حياة في الزيد، الحياة في الزيد، هذه دلالة المطابقة، اللفظ على كل معنى. لما نقول زيد حي، ألا تتخيل في نفسك أن معنى قولنا زيد حي أن رجله فيها حياة؟ ها؟ ممكن ولا غيره؟ وممكن تكون رجله مشلولة وما فيها حياة، ممكن، لكن كلمة زيد حي تضمن رجله فيها حياة، لكن هذا لم يفهم من مطابقة اللفظ، إنما فهم من بعض ما تضمنه اللفظ. طيب إذا قلنا زيد حي، ألا تتصور أن قولك زيد حي لازمه، لازمه ما دام أنه حي إذن لابد أن يكون موجود، إذ لو كان معدوما ما كان حيا، هذا يسمى دلالة. وهذه الأنواع الثلاثة، دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام، من أنفع ما يكون لطالب العلم في فهمه للكتاب والسنة. مثلا أضرب لكم مثال، الحمد لله رب العالمين، العامي لا يفهم من كلمة الحمد لله رب العالمين إلا دلالة المطابقة. تسأل أي إنسان يقول شو معنى الحمد لله رب العالمين؟ يقول الحمد لله رب العالمين، صحيح، هذا اللي فهمه. لكن العالم الذي يدرك أنواع الدلالات يدرك مباشرة أن كلمة الحمد تدل بعموم لفظه بالمطابق على كل كمال فهو لله، هذه بدلالة المطابقة. طيب دلالة تضمن، الحمد لله بدلالة تضمن أنه يحمد حتى على المكروه الذي هو تكرهه نفسك. بدلالة التزام، ما دام أن الحمد لله إذن كل نقص وعيب فالله منزه عنه. هذه لو مشيت معها في آيات القرآن كلها تجد أنك تستفيد أشياء في التفسير لا يخطر لك على بال أبدا. مثلا لو قال قائل الصمد، الله الصمد، ما معنى الصمد؟ بدلالة المطابقة الصمد المستغني عن كل شيء. طيب بدلالة التضمن، الصمد دل بدلالة تضمنه أنه لا يمكن أن يكون هناك الله بحاجة إلى من يتوسط عنده لإيصال شيء إليه، الله يعلم كل شيء، هذه دلالة التضمن. دلالة التزام، ما دام أنه الصمد فلزم من ذلك أنه جل وعلا أوجد الأشياء بدون إعانة، فائدة عظيمة جدا تستفيد. هذه يعني أنصحكم بدراستها دراسة متعمقة مع دراسة باب آخر في أصول الفقه مهم جدا لطالب العلم في باب الدلالات، دلالة الموافقة، دلالة المخالفة، دلالة المفهوم، دلالة المنطوق، فهذه والله نافعة وإني لكم ناصح. يا طلبة العلم ادرسوها وفهم، هذا أحسن باب وأفضل باب في أصول الفقه، إذا أتقنته وفهمته فأنت طالب علم. أما ما يذكر أشياء أخرى في الأصول فهذا في الحقيقة لا علاقة له في الأصول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.